وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم ولي الإسلام وأهله ثبتنا عليه حتى نلقاك اللهم انفعنا وانفع بنا وارزقنا الإخلاص والسداد والرشاد ووفقنا لمرضاتك واجعلنا ممن يعمل على نصرة دينك ونشر سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. سأتكلم إن شاء الله تعالى عن خطأ مشترك بين الرجال والنساء والأحكام فيه منصبة على النساء أصالة، وهذا الخطأ يحتاج منا إلى بعض التمهيدات. سأتكلم عن الخلوة بالنساء، والكلام عن الخلوة مع سائر الأحكام فيه تداخل، والكلام متفرع كثيرا، وأسأل الله عز وجل السداد والتوفيق، وأسأله أن يجنبنا الخطأ والخطل والزلل. مما ينبغي أن يعلم ونقولها بملء الفم أن الشرع ما ساوى بين الرجل والمرأة، بل أقول متبعا النصوص المتواترة والحقائق المسلمة عند عقلاء الأمم وعند العقلاء من الناس. أقول نحن أمة الإسلام نكفر بالمساواة بين الذكر والأنثى، ونقولها بملء الفم. لسنا منهزمين أمام الحضارة الغربية وأمام بريقها الخداع التي جعل من المرأة سلعة وجعلها رخيصة وكاد ألا يحترمها إلا وهي حسناء مغرية يطمع أن ينام معها بالفراش، فجعلت صورتها دعاية لكل السلع، حتى إطار السيارات وحتى الشفرات وغيرها من السلع التي تروج بصورة المرأة. وبعض من رد الله لها فطرتها من الممثلات صرخت بالمصورين والمخرجين أمام بعض الأفلام أن ردوا إلينا أنوثتنا واجعلونا نعيش كما تعيش سائر النساء. لماذا نكفر بالمساواة وبماذا نؤمن؟ أنا أقول إن الذي ينكر تحريم الخلوة وما ورد فيها من نصوص وما ينضوي تحتها من أحكام إنما ينطلق من مساواة الرجل بالمرأة، وهذا أمر يخالف الفطرة والحس والعقل والدين، وأجمعت عليه الأمم. وربنا يقول ليس الذكر كالأنثى، وتستقر في أذهان بعض المسلمين أحكام وتعميمات دخيلة على الشر، فكانت الحقيقة مظلومة من طرفين، من جمود دخيل على الدين أو جهود ينكر الضوابط التي تفرضها الفطر والسجايا والاستعدادات وتقريرات الأطباء وعلماء النفس وعلماء الاجتماع وما إلى ذلك. نحن ننادي ونقول إننا نكفر بالمساواة ولكننا نؤمن بالعدل، فالشرع أحكامه عادلة، والله الذي شرع هو الذي خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ألا له الأمر والشرع، له الأمر لله عز وجل الأمر، ألا له الأمر والخلق، له الأمر بالشرع وله الخلق، له الأمر وله الخلق، فالله الذي أمر هو الذي خلق، وشرعه يناسب خلقه، بل لا تسعد مخلوقاته إلا باتباع ما شرع. ولذا المرأة عند الأطباء ليست كالرجل في خلقتها وأعضائها واستعداداتها، ليست كالرجل. عند علماء النفس المرأة ليست كالرجل، عند علماء الاجتماع المرأة ليست كالرجل، عند جميع الأمم ليست المرأة كالرجل. فالشرع خلق الرجل وخلق المرأة، وجعل واجبات على الرجل وحقوقا له، وفي المقابل جعل واجبات على المرأة وجعل حقوقا لها، والحياة تستقيم بذلك. والرجل وعلى رأسه من الأنبياء لا يستغني عن المرأة، والمرأة لا تستغني عن الرجل، فأوجد ربنا جل في علاه علاقة شرعية بين الرجل والمرأة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. فقوام ما يسعد الرجل والمرأة، ما يسعد الأسرة، المودة والرحمة. والرجل بحاجة للمرأة في البدايات على وجه وحال تختلف لحاجته لها في النهايات، وكذلك المرأة. ولذا الغالب على العلاقات في البدايات بين الرجل والمرأة المودة والحب والمشاعر، والذي ينتهي الحال بقوام وعماد هذه الأسرة الرحمة. بعد عشرة طويلة تأتي الرحمة، ولكن الرحمة في البدايات موجودة والمودة في النهايات موجودة، لكن تنطلق الأسرة من المودة وتنتهي بالرحمة، فالغالب على الاجتماع في أوله المودة، والغالب على الاجتماع في آخره الرحمة. فهذان مقومان وعمودان إصلاح الأسرة. المسلمون اليوم يعممون، وردت أحكام جزئية فيعممون فيظلمون المرأة ولا يصنعون العدل معها. فإن ظهر لعاقل ظلم للمرأة فإنما وقع من جهل بالشرع، وأما الشرع فمصان عن الظلم. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، كما قال الله عز وجل في الحديث الإلهي الذي أخرجه مسلم بسنده إلى أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى. فمثلا الشائع بين الناس، وسيأتي بسط ذلك عند كلامنا عن الميراث، أن المرأة تأخذ نصف ما يأخذ الرجل، وهذا تعميم جائر وحكم دخيل وليس بأصيل عن الشريعة. فالمرأة لا تأخذ نصف الرجل من الميراث إلا في صورة، أما في صور أخرى فقد تأخذ المرأة 20 ضعف للرجل. فربنا يقول: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق 2 فلهن 3 ما ترك، وإن كانت 1 فلها 1/2. رجل مات عن 2 أو أكثر، لأن المحققين من أئمة الهدى يدخلون 2 تحت قوله فإن كن فوق 2، فإن كن نساء فوق 2، لأن بعدها قال الله عز وجل وإن كانت 1، فالاثنتان داخلتان في قوله فإن كن نساء فوق 2. رجل مات وعنده 3 بنات أو عنده 2 وله 20 أخا، كم تأخذ البنت أو الابنتان؟ 3/2. وال20 أخ كم يأخذون؟ 1/3. من يأخذ أكثر، الرجل أو المرأة؟ من يأخذ أكثر؟ طيب واحد مات عنده 20 شقيق وعنده 1، الابنة كم تأخذ؟ 1/2. وال20 شقيق كم يأخذون؟ 1/2. من يأخذ أكثر؟ من يأخذ أكثر؟ الأنثى بنت. فقام في أذهان الناس أن المرأة منحطة قدرها وهي ليست كالرجل. هذا ليس بصحيح، وهذا دخيل على الشر. نعم، إن ترك الرجل ذكورا وإناثا فلله حكم، وستأتينا بعض هذه الحكم وما يمكن أن نقف عليه من هذه الحكم من عقولنا القاصرة. ولكن المؤمن إذا قيل له ماذا أنزل ربك لا يقول خيرا، لا يقول حقا، وإنما يقول خيرا، كما قال الله عز وجل في سورة النحل: وإذا قيل له ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. فالذي أنزله الله خير لنا في معاشنا ومعادنا في دنيانا وأخرانا. فأحكام الله لا تقع الخيرية إلا فيها. المسلم إذا قيل له ماذا أنزل ربك قال حقا، والمؤمن قال خيرا. لذا حذيفة كما في الصحيحين لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن الله قد بعثك بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ حذيفة من المؤمنين، هل بعد هذا الخير من شر؟ الصحابة عاشوا الخير وذاقوا طعمه وعايشوا أحكام التنزيل، فالإسلام جاء بالعدل فوضع كل شيء في مكانه، ولم يأتي بالمساواة المزعومة عند أهل الدنيا. أهل الدنيا سووا بين المرأة والرجل ففقدت الأسرة، وذهب العماد القوام والاستقرار والبقاء المودة والرحمة بين الرجال والنساء، وأرادوا من المرأة أن تكون سلعة ومتعة. والشرع لما ركب الشهوة في الإنسان ركبها لغاية وحكمة، وهذه الغاية والحكمة تكمن في بقاء نوعه وتكاثره. تزوج الودود الولود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتينا هذا في الزواج أيضا لما نتكلم عن الزواج. لكن الشرع حرم الفاحشة وحث على النكاح ودبر تدابير تعين على الفضيلة وتبعد الإنسان عن الرذيلة. وربنا عز وجل يقول: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فالزنا منعه ربنا وبين شناعته بقوله إنه كان فاحشة، ثم قال وساء سبيلا. وقوله وساء سبيلا فيه إشارة خطيرة إلى أن الذي يزني مرة يدمن على الزنا، ويصبح الزنا بالنسبة إليه سبيلا مطروقا يتردد في طريقه ويسير في سبيله. والله عز وجل لما حرم الزنا وقال عنه إنه كان فاحشة وساء سبيلا لم يقع النهي بقوله ولا تزنوا، وإنما قال ولا تقربوا، ولا تقربوا الزنا. فالله عز وجل كما أنه حرم الشرك ووسائله ومفاتيحه ومقدماته، فإنه حرم الفواحش ومفاتيحها ومقدماتها. ولذا العلماء يقولون ولا تقربوا الزنا. السفر إلى بلاد الكفر والإقامة في ديار الكفر ومصافحة المرأة والخلوة بالمرأة والاختلاط بالمرأة والمحادثة مع المرأة هذا قربان للزنا. قال ولا تقرب، ما قال ولا تزن، ولا تقرب الزنا. فالخلوة بالمرأة الأصل فيها المنع، ذلك أن الرجل له مطلب وله شهوة مستمرة دائمة لا تشبع من النساء، كما أن الرجل كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لو كان له واد من ذهب يتمنى أن يكون له واديان، ولو كان له واديان يتمنى أن يكون له ثلاثة. قال ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. فهذه شهوة المال وكذلك شهوة النساء، فشهوة متجددة وشهوة لا تقف عند طور وعند حد إلا أن يزكيها صاحبها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والله لما خلق آدم وهو في الجنة قال له ولزوجه ولا تأكلا من هذه الشجرة، ف فالإنسان في أصل تركيبه وفي أصل خلقته لا يستقيم إلا بأمر ونهي، لا يستقيم حاله حتى يفرغ من هذا الامتحان ويرجع إلى جنة الرحمن، فحين ذاك ولهم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ العين، لهم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا في الجزاء بعد الحساب. أما قبل ذلك فلا يستقيم حال الإنسان إلا بأن ينهى. ولذا الله عز وجل لما خلق حواء وكان آدم وحواء في الجنة أحل لهم كل شيء ونهاهم فقط عن أكل شجرة ووقعا في المحذور. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء، كما أنه قال صلى الله عليه وسلم فتنة أمة المال. فالنساء فتنة للصغير والكبير، للسليم والصحيح والمريض، لمن عنده آلة مع النساء ولمن ليس عنده آلة مع النساء، حتى الخصي والمجبوب النساء فتنة بالنسبة إليه، كما أن المال فتنة للغني والفقير، فالغني مفتون بالمال والفقير مفتون بالمال، فالنساء فتنة. ولا يفهم أن النساء فتنة بمعنى أنهن مذمومات، وإنما بمعنى أن العلاقة معهن بغير ما شرع الله سبب للشقاء في الدنيا والآخرة. ولذا رغب شرع في الزواج، فالزواج عفة وستر للرجل والمرأة. وقد أجمع أهل العلم على أن المتزوج أفضل من غير المتزوج، بل في صحيح البخاري عن ابن عباس تعليقا قال خيركم أكثركم نساء يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال خيركم أكثركم نساء يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن الخيرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله قد خصه بأن حلل له أكثر من أربع. وكلما احتاج الإنسان، كلما كان الإنسان عفيفا احتاج للنساء، وحاجة الإنسان للنساء بالحلال عبادة وطاعة. ولذا كانت النساء فتنة. وما من فتنة أعظم على الرجال من النساء. وقوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا في سورة النساء في معرض الحديث عن الزواج، في من ينكح الأمة إن لم يجد الحرة. وخلق الإنسان ضعيفا، والعلماء يقولون الرجل أقوى من المرأة في الجلوة، والمرأة أقوى من الرجل في الخلوة. الرجل أقوى من المرأة في الجلوة، لكن في الخلوة وقعت خلوة بين الرجل والمرأة فالمرأة أقوى من الرجل. ما رأيت بأذهب من ذي لب من كنا، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا حرم الشرع أن يخلو الرجل بالمرأة الأجنبية. من هي المرأة الأجنبية؟ لا تظن أن المراد بالمرأة الأجنبية يعني المرأة الغير عربية. المراد بالمرأة الأجنبية المرأة التي ليست زوجة لك وليست محرمة عليك حرمة مؤبدة. أما المحرمات حرمة مؤقتة فهؤلاء يحرم على الرجل الخلوة بهن، كما أنه يحرم على الرجل أن يصافحهن أو أن يكون معهن محرما. ولأبي حنيفة كما يذكر ابن أبي العوام في كتابه فضائل أبي حنيفة المطبوع حديثا، قيل للإمام أبي حنيفة وجوابه دقيق لا يعرفه إلا من عنده فقه، قيل لأبي حنيفة أن الخلوة محرمة على الأجنبيات غير المحرمات حرمة مؤقتة، الأحكام تكون فقط من الخلوة والاختلاط والمصافحة والسفر تكون خاصة بالمحرمات حرمة لا يعني من كانت محرمات حرمة مؤقتة فيشملهن هذه الأحكام، المحرمات حرمة مؤقتة يجوز لك أن تسافر معهن إلى آخره إلا بعنيفها. فقال رحمه الله واستخدم ملكته الفقهية العجيبة، قال صاحب النساء الأربع محرمة عليه جميع نساء الدنيا إذا كان كلامكم صحيح، فمتى تزوج الرجل أربع نساء أصبحت جميع النساء في الدنيا محرمات عليه، صاحب الأربع ما يستطيع أن ينكح خامسة، بل صاحب الأربع يحرم عليه أن ينكح خامسة إلا بعد أن يعتد، وهذا من ألغاز الفقهاء، فقهاء في أحاجيهم وألغازهم يقولون هل تجب على الرجل عدة؟ يقولون نعم تجب على الرجل عدة في صورتين، الصورة الأولى إذا كان صاحب أربع فأراد أن يتزوج الخامسة فيحرم عليه أن يعقد على خامسة حتى تنتهي عدة الرابعة بعد الطلاق، والصورة الثانية متى أراد أن يجمع بين المرأة وغيرها ممن حرم الشرع الجمع بينهما فيحرم عليه أن يجمع إلا بعد انتهاء العدة. رجل طلق امرأة أراد أن يتزوج أختها أو أراد أن يتزوج عمتها أو خالتها فلا يجوز له أن يتزوجها إلا بعد أن تنتهي عدتها، يحرم عليه أن تجتمع عنده معا. فالشاهد أن المرأة المحرمة حرمة مؤقتة مثل أخت الزوجة ومثل زوجة الأخ، فهذه يحرم على الرجل أن يخلو بها، لا فرق بين الكبيرة والشابة وبين القبيحة الشوهاء والجميلة الحسناء. ولا فرق بين السليمة الصحيحة والمريضة، فالخلوة حرام. حتى العلماء يقولون يحرم على المجهوب الذي لا آلة معه للنساء أو الخصي أن يخلو بالمرأة، ولا يحرم ولا يجوز ويحرم شرعا بالسليم أن يخلو بالمرأة الرتقاء أو الفتقاء التي لا يمكن جماعها. فعلة الحرمة في الخلوة بين الرجل والمرأة الأنوثة. العلة الأنوثة، فلا فرق بين المجتالة وبين ذات الخدر. النساء قسمان، امرأة تبرز للرجال وتخالط الرجال وتجرؤ على محادثة الرجال، وامرأة ذات خدر تبقى في خدرها حية لا تخالط الرجال. والنساء هكذا كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هند زوجة أبي سفيان كانت برزة مجتالة، جعلت النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد بين أصحابه، فدخلت عليه وقالت إن أبا سفيان رجل شحيح، هل لي أن آخذ من ماله دون علمه؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. شكت زوجها أمام الرجال، كانت مجتالة لكنها وقافة، وكلنا من له محارم يعرف النساء، وبعض النساء بعض النساء جريئات على الكلام مع الرجال، لكنها إن كانت تعيش في بيئة طيبة وتعرف الحلال من الحرام فحينئذ تبقى سليمة من محذور. فالخلوة حرام سواء كانت المرأة مجتالة أم كانت ذات خدر. الرجل المسن الكبير يحرم عليه أن يخلو بالصغيرة الشابة، وكما أن الكبير يحرم عليه أيضا أن يخلو بالكبيرة، بل لا يجوز للرجل الصالح أن يخلو بالمرأة ولو كانت كبيرة، كما قال عمر بن عبد العزيز قال لا تخلون بامرأة ولو كنت تحفظها القرآن. لا تخلون بامرأة ولو كنت تحفظها القرآن. فالخلوة ممنوعة شرعا والأصل فيها العدم، وإن جازت فهو الأمر المستثنى الذي يحتاج إلى ضوابط، والحكم في ذلك النصوص الشرعية وتقريرات العلماء السنية البهية. فالرجل لا يجوز له أن يخلو بمجموعة من النساء من غير حاجة، فإن دعت حاجة فذلك جائز بشروط: أن تكون بين النساء امرأة ثقة دينة صينة. أصحاب المواخير والعياذ بالله قد يخلو الواحد بمجموعة من الفاجرات الفاحشة، هذه خلوة. إذا العلماء يقولون إذا وقعت خلوة بين رجل واحد ومجموعة من النساء فلا بد من شروط، كالمدرس درس الطالبات، وكالقاضي التي تدخل عليه مجموعة من النساء للشهادة ليسمع شهادتهن. فالعلماء يقولون أولا لابد من حاجة، لابد من حاجة، أما الدخول على النساء ولو كنا مجموعة من غير حاجة ومجرد النظر والمخالطة والمؤانسة والشهوة الخفية فحرام، كما ذكر أبو حامد الغزالي في كتابه الإحياء في باب الإخلاص قال كان رجل مريض، كان رجل مريضا، عنده مرض الشهوة، مرض الميل للنساء، مرض. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. والمرض هنا في هذه الآية شهوة، فيطمع الذي في قلبه مرض. الخطاب للأمهات، أمهات المؤمنين. ولذا قال الإمام مالك تحرم الخلوة شرعا بالمحرم المعروف عنه الفجور، مثل ابن الزوج، رجل تزوج امرأة شابة وله ابن شاب فاجر، فالإمام مالك يحرم أن تخلو هذه الشابة بهذا الفاجر وإن كانت محرمة عليه حرمة مؤبدة. إذا أصبحت المرأة زوجة الأب فزوجة الأب محرمة حرمة دائمة، تصبح بمثابة الأم. فالإمام مالك يقول رحمه الله أن الخلوة بين المرأة والمحرم الفاجر سدا للذريعة ممنوعة، إغلاقا لباب الفاحشة ممنوعة. ذاك الرجل الذي ذكر قصته صاحب الإحياء قال كان رجل مريضا يتزيى ويتنكر بزي النساء، ولا يقع مأتم إلا ويتزيى بزي النساء ويدخل عليهن ويجلس معهن ويسمع حديثهن ويتلذذ به وبرؤيتهن إلى آخر. النساء غافلات في الخلوة يظهرن ويتحدثن فيما بينهم. ففي ذات يوم في أحد المآتم فقدت واحدة منهن درة ثمينة، فقلنا لبعضهن بعضا أغلقنا الباب كي نفتش. فتش معنى الدرة. فتوجه هذا الرجل المتنكر بزي النساء إلى الله عز وجل بالإخلاص، وعاهد الله عز وجل إن خلصه من هذه الورطة فلن يعود، وبقي يفتشنا حتى لم يبق إلا هو وامرأة واحدة، فازداد تضرعه وطلبه وسؤاله لربه، فوجدوا الدرة مع التي قبله، فقالوا أطلقوا الحرة لقد وجدنا الدرة، أطلقوا الحرة لقد وجدنا الدرة. فالرجل المريض لو كان وحده مع مجموعة من النساء من غير حاجة هذه خلوة، هذه خلوة، إلا أن تكون حاجة، وإلا أن تكون امرأة صينة. والشرط الثالث أن يتعذر وجود المحرم، أن يتعذر وجود المحرم. امرأة طلبت للقضاء للشهادة ولا محرم لها، امرأة تحتاج أن تتعلم ولا يمكن لمحرمها أن يبقى جالسا معها ومع من يدرسها، وهن مجموعة من الطالبات بينهن الصينات الثقات، ودعت حاجة للتعليم. فهذه الشروط الثلاثة تجوز الخلوة، خلوة الرجل بمجموعة من النساء. والعكس عند أهل العلم أسهل. ما هو العكس؟ أن يجتمع أو أن يخلو مجموعة من الرجال بالنساء، مجموعة من الرجال تقع الخلوة بينهم وبين امرأة. كذلك إذا دعت حاجة وكان هؤلاء الرجال من أهل المروءة والديانة والثقة، فهذه الخلوة ليست بممنوعة إن وجد المقتضي لذلك، وإن لم يوجد المقتضي لذلك فهذا أمر مذموم وليس بمحمود. ودليله ما أخرجه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن نفرا من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها وكانت تحت أبي بكر الصديق، فدخل عليهم أبو بكر فرآهم عندها فكره ذلك وذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أرى إلا خيرا. هذه عادة البنت، المرأة تجتمع مع رجال عشيرتها، العرب كان مجموعة من رجال العشيرة يدخلون على المرأة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لم أرى إلا خيرا، لكن أبو بكر رضي الله تعالى عنه كره ذلك. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد المنبر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصعد المنبر للأمور المهمة إذا أراد أن يعظ الناس، ليس فقط الجوع، إذا رأى أن يعظ وأن يبالغ في الموعظة وأن يعمم الموعظة صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر. في الحديث قال فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان. المرأة التي غاب زوجها للجهاد ولا يوجد لها قريب ولا أحد، لا يجوز لصديق الغائب أن يدخل البيت لأنه بيت صديقه إلا ومعه رجال من أهل المروءة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ومجموعة من الرجال دخلوا على امرأة قد غاب زوجها للجهاد، فقال الإمام النووي يجوز للمجموعة من الرجال من أهل الديانة والمروءة إن دعت حاجة أن يدخلوا على المرأة ويتفقدوا حالها. رجل غريب، غريب الديار لا قريب له، رجل أسلم وهو جاء من أوروبا أو من أمريكا ثم مرض الزوج، ماتت الزوجة، الأحسن أن نرسل لزوجته النساء، فإن اضطررنا أن ندخل مجموعة من الرجال لحاجة ممن هم أهل ثقة وديانة فهذه ليست خلوة بالضوابط الشرعية الأخرى، نتكلم ضوابط شرعية أخرى لتظهر زينتها وتظهر عورتها إلى آخره، لكن الكلام الآن نحن نحرر الكلام عن موضوع الخلوة، نتكلم ونحرر الكلام مع عن الخلوة خاصة. بلا شك أن الرجل إذا التقى مع المرأة ومعها محرمها ودعت حاجة لمثل هذا اللقاء فهذا أمر ليس بخلوة. إذا وجد مع المرأة محرم ودعت حاجة للقاء فهذا ليس بخلوة بالضوابط الشرعية الأخرى. الخلوة أن يقع اجتماع بين رجل وامرأة من غير محرم. وجود الرجل مع مجموعة من النساء الأصل فيه المنع، ووجود المجموعة من الرجال مع المرأة الأصل فيه المنع، وإن جاز ذلك فإنما يجوز في صور وبضوابط كما بينا وذكرنا. الأدلة على تحريم الخلوة كثيرة، بل حكى أهل العلم الإجماع والاتفاق بين العلماء من غير خلاف بينهم على حرمة الخلوة. إن وقع خلاف إنما وقع خلاف في بعض الجزئيات، إن هل هذا خلوة أم لا. أما أصل الخلوة فأصل عند العلماء والفقهاء يقولون إن الخلوة حرام. هذه الحرمة ثابتة في عدة أحاديث لرسولنا صلى الله عليه وسلم، منها ما أخرجه أحمد في المسند بسنده إلى جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم فإن ثالثهما الشيطان. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها محرم فإن ثالثهما الشيطان. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها محرم فإن ثالثهما الشيطان. لا يخلون بامرأة، امرأة نكرة في سياق النهي، والنكرة في سياق النهي تفيد العموم، فالمرأة التي يمنع أن يخلو أن تقع الخلوة بها جميع النساء، لا فرق بين امرأة وغيرها، لا فرق بين امرأة وغيرها، سواء كانت حسناء أم شوهاء، صغيرة أم كبيرة، مجتالة أم ذات خدر، فلا فرق في ذلك في الأحكام. طب الكبير يخلو بالكبيرة؟ لا، كما قال أهل العلم: لكل ساقطة في الحي لاقطة. فالكبير يطمع على الكبيرة، فالأحكام عامة، الأحكام الشرعية عامة، لا نخصص حالة أو شخصا إلا بنص خاص، فما لم يأتي نص فالأصل المنع. ولذا نحن قلنا بالجواز في صور وردت عليها أدلة، وإلا الأصل المنع. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها محرم، فمقتضى الإيمان بالله واليوم الآخر علق هذا الحكم بأمر عقدي، مقتضى الإيمان بالله واليوم الآخر تمنع من أن يعرض الإنسان نفسه لسخط الله والوقوع في الفاحشة. والعلة في هذا المنع وردت في الآخر في قوله صلى الله عليه وسلم: فإن ثالثهما الشيطان. فإن لم يكن المحظور في البال عند الاجتماع فما أسرع بسبب الخلوة ووجود الشريك الثالث بينهما وهو الشيطان، ما أسرع أن يسنح في الخيال فتقع الفاحشة في الحال دون إمهال على استعجال. ولذا منع الشر وبين أن الرجل متى خلى بالمرأة كان الشيطان ثالثهما. وأيضا في رواية في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا يبيتن رجل عند امرأة، ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم. ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب. الناس قديما المرأة غير الثيب لها محرم تعيش عنده، فلا تستقر ولا تنفصل ولا تخلو امرأة ببيت مستقل إلا إن كانت ثيبا وعندها عيال. فالمرأة الثيب التي عندها عيال لا يبيت عندها إلا محرم لها أو من أب أو أخ أو من يريد أن ينكحها، من يريد أن ينكحها زوجها. ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب. طب لماذا ذكر الثيب؟ لأن المرأة غير الثيب بالبكر عند أبيها، المرأة الثيب عند أبيها ليست لها بيت. ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم. أما اللعب والتساهل والنبيت الرجل عند امرأة هو في بيت في غرفة وهي في غرفة في بيت واحد وزوجها غير موجود، هذا حرام شرعا ولو لم تقع خلوة. فهذا حسم لمقدمات الخلوة وحسم وإغلاق لمقدمات الشر. لا يجوز الرجل أن يبيت عند امرأة ولو هو ينام في غرفة وهي تنام في غرفة إلا في صورة، قال إلا أن يكون ناكحا أو لا محرم، أن يكون لها محرما ألا تكون أجنبية عنه. والدليل الثالث ما أخرجه البخاري ومسلم بسنديهما إلى عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم والدخول على النساء، إياكم الدخول على النساء، إياكم الخلوة بالنساء، إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الحمو الموت. الحمو الموت. من هو الحمو؟ الحمو أخو الزوج أو قريبه، ابن عم الزوج، أخ الزوج، قريب الزوج، عم الزوج، خال الزوج. والله واحد ذهب يزور مثلا يزور ابن أخيه أو ابن أخته، فما وجده في الدار ووجد الزوجة وكانت عروسا. نعم هو كبير، نعم هو صاحب دين، نعم هو صاحب خلق، نعم هو صاحب مروءة، نعم هو ابن أصول، نعم هو يعرف العادات والتقاليد، لكن لا لجلوسه في بيت هذه المرأة بخلوة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمو الموت. ذهبت لبيت أخيك وأخوك عنده ولد رضيع، بنت رضيعة، أولاد في المدرسة، ولا يوجد في البيت إلا هي، يحرم عليك شرعا أن تجلس تنتظر أخاك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحم الموت، فالدخول على غير المحارم شبهه صلى الله عليه وسلم بالموت، إما في القبح وإما في المفسدة. وبالغ صلى الله عليه وسلم شديدا في الزجر منه، لأن الناس آنذاك كانوا يستهينون به. وقوله صلى الله عليه وسلم الحم الموت كقولهم الأسد الموت. إيش يعني الأسد الموت؟ يعني انخلى بك أكلك. الأسد ليس موتا، وأخو الزوج ليس موتا، لكن الأسد الموت انخلى بك الأسد أصبح موتا. النتيجة المترتبة على خلوة الرجل بالأسد إيش؟ الموت. طيب النتيجة المترتبة على خلوة الرجل بزوجة أخيه إيش؟ الموت. لكنه موت يراد به موت الدين، موت القلب، أو يراد به الموت موت الزوجة، فسرعان ما تطلق إذا فتحت هذا الباب على نفسها، سرعان ما يدخل عليها، سرعان ما يدخل عليها الريب والشكوك والتهم. والعاقل يبعد التهمة عن نفسه. امرأة عروس، امرأة في بيتها لا يوجد غيرها، يأتيها محرمها في منتصف الليل يشعل الزامور ويقلق الجيران، وتخرج شابة لشاب والناس لا يعرفون شو العلاقة بين هذه وتلك. هذا مظنة، هذا مظنة للشبهات، والواجب الابتعاد عن هذه الشبهات. فيجب على الإنسان أن يصون نفسه عن هذه المحرمات. رحم الله امرئا جب الغيبة عن نفسه، ذكره ابن رجب عن عمر من قوله. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الاستهانة بدخول الأقارب على النساء ينتظر قدوم الرجال، فكانت الخلوة تقع بالنساء، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن القريب، قال الحم الموت. فهذا الدخول يفضي إلى موت الدين أو إلى موت المرأة بطلاقها. وكما ذكرت لكم بالغ مالك في ذلك شديدا، فمنع الخلوة بالمحرم الفاجر والعياذ بالله تعالى، حتى أن الإمام مالك رحمه الله كما ذكر منع الخلوة منع السفر كذلك مع المحرم الفاجر. الخلوة لها صور كثيرة، ووقع فيها عند بعض أئمة الضلال في هذا الزمان تلبيس وتدليس وتغرير، وهذه الصور تحتاج منا إلى بيان وكلام، وهذا هو نصيب الدرس القادم إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين.